يعمل إيجاب مهندس، احفر يا عم حفر كويس جدا، عمل العيون تحت في باطن الأرض، وبعد كده إيه جاب مهندسين عملوا مواد بيسموها مواد عازلة للمية تمنع دخول المية. ده جزاء الله خير، بس دي ناس معاها فلوس ربنا يوسع عليها. إنما عموم المسلمين إحنا النهاردة ندفن عوش الأرض علشان لو دفننا في بطن الأرض الميت يهان. طيب السؤال بقى، الدفن الدور الثاني، فالدور الأولاني خلاص عرفنا أنه هو جائز، طب الدفن في الدور الثاني؟ لا، نقول لا يدفن في الدور الثاني إلا لضرورة. إحنا العيلة كلها ما فيش فيها إلا أربع عيون، واحدة فوق واحدة تحت للنساء، واحدة فوق واحدة تحت للرجال. اللي تحت بتاعت الرجال مليانة، وفي واحد لسه مدفون امبارح، هنفتح عليه؟ ففي هذه الحالة اللي هي حالة الضرورة إحنا هنعمل إيه؟ ندفن في الدور الثاني، وده بيكون في حالة الضرورة بس. يعني أنا لو عندي العين اللي تحت فاضية لا يجوز لي إن أنا أطلعه فين؟ في الدور الثاني. طيب ينفع بقى نكتب بقى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ونكتب بقى الآيات الجميلة في إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ونبدأ بعمل لوح وحاجات من كده؟ لا حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر. القبر يا جماعة لا يكتب عليه شيء، إلا مثلا إذا كنا هنكتب تاريخ الدفن علشان لو عايزين ندفن بعد كده نبقى عارفين اللي مات ده مات إمتى. إنما بقى اللي بيحصل النهاردة من التفاخر بين الناس باليفط الرخام وكتابة آيات قرآنية والشهادة للميت إن هو دلوقتي في الجنة ونعمها، ده كله طبعا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر. من الأخطاء أيضا إن نلاقي بعض الناس متكئ على القبر أو سند، تلاقي القبر في ظهره كده، تلاقي واقف على القبر عامل كده رجلك على القبر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتكئ على القبر أو أن يجلس عليه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن توطأ المقابر. كل دي من النواهي اللي لازم تكون واضحة قدامنا. القبر ده له حرمة، القبر ده له حرمة، ما ينفعش اللي الناس بتعمله. آخر حاجة وهختم بيها، إيه رأيكم بقى إن إحنا نجيب مهندس ذكور ويزبط لنا شكل القبر من بره كده، ويعمل لنا عليه شوية زخارف إسلامية جميلة، وجوه يحط لنا شوية لدات جميلة، ولد أبيض ولد بنفسجي ولد بامبا. والله بيحصل، والله بيحصل. فإيه رأيكم، إيه رأيكم نجيب مهندس ذكور يزبط لنا ويركب تكييف كمان، كأن الميت خلاص جوه هيحميه من الحر؟ لا، خدوا بالكم يا جماعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور. وكانوا زمان بيعملوا ايه، كانوا يعني كان يجيب القص اللي هو الجير الابيض، فكانوا عايزين يزينوا القبور فيجيبوا القص اللون الابيض كده ويدهنوها كده علشان يبقى القبر شكله حلو ومميز. لا غلط طبعا، المقام مش مقام زينة، الزينة دي بتاعت الدنيا، لا ده مقام آخرة، المقام ده مقام آخرة. فالناس اللي بتزين القبور وبتجيب مهندس ذكور علشان تزبط القبور، نقول فقراء المسلمين أولى من الفلوس اللي بتترمى دي، ويجي العيال يخش ياخدوا بعد كده الحاجة يسرقوها وياخدوها ويمشوا. لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تجصص القبور أو أن يبنى عليها. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.